أنا مسلم مؤهل شرعا للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد لله، ولكن هناك شروط داخل المملكة هنا تمنع ذلك لغير السعوديين، ولعل ذلك احتياطا للأمن وهو المقصود، ولكن أريد أن أبرئ ذمتي فماذا أفعل؟ ما فيها شروط غير ما سمعتها. إذا كنت بسيطا بأمر الله تعرف الأمر المعروف من المنكر فاتق الله وقل ما تعلم، وليس في هذا منع من الدولة ولا غير الدولة. إنسان ينكر المنكر ويأمر المعروف هذا معذور عليه من الدولة وغير الدولة. يقصد المساجد يعني الدعوة غير الأمر المعروف، الدعوة والخطب غير هذا. أما كن يقول خطيبا هذا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى بطاقة التي يعطاها الدعاة، لأن بعضنا قد يقوم خطيبا ولا يحسن خطابة ولا يعرف فيضر الناس. أن يكون يأمر بما يعرف من الخير وينهى عما يعرف من الشر هذا عام للناس كلهم في السعودية وغير السعودية. إذا رأى من يتعاطى الخمر نهاه، وهذا محرم هذا منكر. إذا رأى من يجلس عند المسجد أو الطرقات وأذن مؤذن يقول له اتق الله الصلاة، ما يمنعه من هذا لا الدولة ولا غيره، هذا غلط. إنما الذي في الكلام كن يقوم خطيبا واعظا مذكرا للناس، هذا الذي إذا أراد الدولة يكون معه بطاقة من المسؤولين حتى يعرف أنه أهل لهذا الأمر حتى لا يظل الناس بجهله.